يسأل سماحتكم هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى إذا تأقلت لا إنت لا يقولون نعم فلذا عندك فكت فلذا نعم مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.